يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق في الليلة الماضية ذكر قاعدة في باب الأسماء والصفات، ألا وهي الجمع بين النفي والإثبات، وهو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله في بقوله: وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وسيوضح هذه القاعدة بذكر شواهدها من القرآن، سبق شرح هذه القاعدة وأن معناها أنه موصوف بإثبات الكمالات وموصوف بنفي النقائص، ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن النفي الذي جاء في النصوص والإثبات أنه أن القاعدة فيه هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، يعني أن الإثبات يأتي مفصل في تعداد للأسماء وتعداد للصفات وتعيين لها، وأما النفي فيكون عاما مطلقا، وهو ما يعبر عنه بالإجمال، هذا هو الغالب على طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، التفصيل في الإثبات. فالرسل جاءوا في صفات الله بإثبات مفصل وبنفي مجمل، ولكن قد يأتي الإثبات مجملا كما قد يأتي النفي مفصلا، لكن القاعدة الغالبة هو ما تقدم، تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ولعله يأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح عند عندما نصل إلى شواهد النفي، يعني ما أورده الشيخ من النصوص الدالة على النفي، يحصل تطبيق هذه القاعدة وإيضاحها. ثم أيضا النفي الذي يوصف الله به هو النفي المتضمن لإثبات كمال، فكل نفي ورد في صفاته فإنه متضمن لإثبات كمال ضده، ضد ذلك المنفي. أما النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال فهذا ما لم يصف الله به نفسه، لأن النفي الذي لا يتضمن ثبوت كمال هذا لا يكون مدحا ولا كمالا، وإذا كان هذا ما جاءت به الرسل فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أهل السنة لا يعدلون عن سبيل الرسل صلوات الله وسلامه عليه، بل هم مقتفون لآثار الرسل، لا سيما خاتمهم الذي عليه له على أمته من واجب الإيمان والمحبة والاتباع ما ليس لغيره صلوات الله وسلامه عليه. فإن هذا هو الصراط المستقيم، ما جاء به الرسل في صفات الله هو الصراط المستقيم في هذا الباب. والصراط المستقيم هو دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب العلم، في مسائل الاعتقاد، في باب الأسماء والصفات، فيما يتعلق باليوم الآخر، فيما يتعلق بسائر أصول الإيمان، فيما يتعلق بالشرائع والأوامر والنواهي. وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعد هذا يقول الشيخ: وقد دخل في هذه الجملة المشار إليها وهي القاعدة، قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وهي قوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص لأنها متضمنة للتوحيد، التوحيد العلمي الخبري المستلزم لتوحيد العبادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده، إنها يعني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب، فتلاوتها مرة واحدة يعدل ثلث القرآن، ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بها عن القرآن، فلا بد من تلاوة سائر القرآن وتدبر سائر النصوص، لكن هذا دليل على فضل هذه السورة وفضل تلاوتها، وذكر بعض أهل العلم كذلك أن سورة قل هو الله أحد إنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أفلام: خبر عن الله، يعني خبر عن أسمائه وصفاته وأفعاله، وخبر وقصص، وهو خبر عن الخلق، عن الرسل وأممهم، وعن بدء الخلق، وعن يوم الآخر، وهذا نوع. والثالث الأوامر والنواهي. فالقرآن توحيد وقصد وشرائع أوامر ونواهي، وسورة قل هو الله أحد هذه خالصة للتوحيد، ليس فيها إلا صفة الرب تعالى. ولهذا كان بعض الصحابة أحد الأمراء في بعض السرايا كان يختم بها قراءته في الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة والسورة ختم بها القراءة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لما يفعل ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال أخبروه بأن الله يحبه، وفي لفظ أخبروه بأن حبه إياها أدخله الجنة، أو كما جاء في الحديث قل هو الله أحد. هذه السورة جارية على القاعدة، الشيخ يقول وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. إذن هذه السورة فيها نفي وإثبات، فيها نفي قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه ثلاث جمل كلها دل على نفي. إذن هذه السورة هي صفة الرحمن وهي مشتملة على نفي وإثبات، فدلت هذه السورة على اسمين من أسمائه الحسنى الأحد والصمد، وهذان الاسمان لم يذكرا في غير هذه السورة الأحد الصمد. فأما اسمه الأحد فيدل على وحدانيته، وهو يتضمن نفي الشريك والشبيه، فلا شريك ولا شبيه. واسمه الصمد فسر بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، نعم وهو لا يأكل ولا يشرب، لأن هذا هو موجب غناه، فهو الغني سبحانه وتعالى بذاته عن كل ما سواه، والآكل والشارب مفتقر إلى ما يأكل وما يشرب، وهو سبحانه الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي يرزق وهو الرزاق ذو القوة المتين. وقيل في معنى الصمد أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا من لوازم غناه وفقر العباد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الصمد هو السيد الكامل في سؤدده، والغني الكامل في غناه، والحكيم الكامل في حكمته، إلى آخر ما ورد. يعني أن الصمد هو الكامل في جميع صفات الكمال. فهذا الاسمان من أسمائه الحسنى ذكر على وجه التعيين وبالتفصيل والتنصيص عليهما، فهذا من الإثبات المفصل، هذا إثبات مفصل. ولم يلد ولم يولد، لم يلد رد على كل من نسب الولد إليه من اليهود والنصارى والمشركين والفلاسفة وغيرهم، لم يلد في هذا إبطال لما نسبه إليه المفترون. ولم يمت، وإن لم يقل أحد من الطوائف المقرة بوجوده سبحانه لا أعلم أن أحدا قال بأنه ولد، لكن لما ورد لما نفى الله الولد عنه ونفى الولادة اقتضى ذلك والله أعلم نفي الولادة عن الله، نفي أن يكون له والد، لم يلد ولم يولد. فإنه تعالى كما سيأتي الأول الذي ليس قبله شيء، فلا بداية لوجوده، والمولود محدث، المولود محدث وهو جزء من والده، والله سبحانه وتعالى صمد لا تجزأ في ذاته، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أحد نظيرا، ليس له نظير. وهذا النفي يتضمن نفي الولد والوالد والكفر، يتضمن تأثير، يتضمن كمال أحديته وصمديته، كمال. فلما أثبت لنفسه أنه الأحد الصمد أكد ذلك بنفي الولد والوالد والكفر. إذن هذا نفي متضمن لإثبات كمال. وما يقول الشيخ، ودخل أيضا في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية، وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي بن مالك لأبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. فقال: ليهلك العلم أبا المنذر. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى ما ورد في فضلها، وأن من فضلها أنه ما قرأها عبد في ليلة إلا لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت هذا في صحيح البخاري في قصة الشيطان الذي جاء يحثو من الزكاة التي كان قد وكل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أبا هريرة يحفظها، فجاء ذلك الشيطان يحثو منها فأخذه أبو هريرة، فتعلل بأنه في حاجة وعليه عيال فرحمه وتركه. وفي كل مرة يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: إنه ذكر حاجة وعيالا فرحمته. فقال: صدق كذبك وسيعود، يعني لأنه ذكر أنه لا يعود ولكنه عاد، إلى أن جاء في الثالثة فقال: اتركني أعلمك آية في كتاب الله، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. شيطان عنده علم، فلما جاء أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة قال ما فعل أسيرك البارحة، فذكر له ما تعلل به وما جعله يطرقه في الثالثة، فذكر أنه قال له دعني أعلمك آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو، ذكر ما فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك ثبت هذا الفضل. فهذا الفضل لم يستفده أبو هريرة ولم نستفده من خبر الشيطان، إنما من تصديق الرسول وأن هذا حق. الشيطان قد يعلم شيئا من الفضائل والعلوم الشرعية التي يمكن أن يخادع بها بعض الناس، فهذا تعلم بهذه المعرفة، اتخذ من هذا وسيلة للتخلص من قبضة أبي هريرة رضي الله عنه. المقصود إن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، وهذا من أصح ما ورد في فضلها، فإذا آوى الإنسان إلى فراشه فيشرع له أن يقرأ، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصلي. وورد في سورة البقرة عموما أن الشيطان يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ومن أسباب ذلك أنها مشتملة على هذه الآية العظيمة. المقصود أن هذه الآية اشتملت أيضا على العديد من أسماء الرب وصفاته، ولهذا يقول الشيخ وما وصف الله، أي وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو، فاشتملت على إثبات وحدانيته، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، ففي هذا إثبات إلهيته ونفي الإلهية عما سواه، وهذا تحقيق التوحيد، لا إله إلا الله، الحي القيوم اثنان من أسمائه الحسنى، فهو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي الحي للحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفاته الذاتية له سبحانه وتعالى، ومن أسمائه القيوم القائم بنفسه الغني عما سواه، والقائم بغيره، فلا قيام لشيء من الموجودات إلا به، فهو الحي القيوم. فهذان اثنان من أسمائه الحسنى، وختمت هذه الآية باسمين آخرين وهما العلي العظيم، ففيها أربعة أو خمسة، نقول خمسة أسماء: الله الحي القيوم العلي العظيم، كلها فهذه أسماء جامعة. الله هذا هو الاسم الجامع لمعاني سائر الأسماء سائر الصفات، وكذلك اسمه الحي القيوم، اثنان من أسمائه الحسنى، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يعني هذا نفي. أما قول الحي القيوم إثبات. إذن هذه الآية فيها إثبات ونفي، إثبات مفصل وفيها نفي مفصل، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه، لا تغلبه السنة وهي النعاس والوتن ولا النوم. إن الله كما في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النار قبل عمل النيل. حجابه النور أو النار، لو كسبه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره. فهو تعالى الحي القيوم، وقول لا تأخذه سنة ولا نوم هذا النفي يتضمن تأكيدا لكمال حياته، يتضمن كمال حياته وقيوميته، فإن النوم والسنة ينافيان كمال الحياة، لأن النوم أخو الموت والسنة هي بدايات النوم. فالله تعالى الحي الذي لا يموت، وهو الحي الذي لا ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يليق به النوم. هذا نفي وهذا إثبات، له ما في السماوات وما في الأرض، في هذا إثبات لكمال ملكه على كل شيء. من ذا الذي يشفع عنده؟ هذا نفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا يتضمن كمال ملكه، فلكمال ملكه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، بخلاف المخلوق الذي يشفع عنده الشافعون غصبا عنه. الملوك والكبراء يشفع عندهم مقربوهم بغير إذنهم وينزلون على رغبتهم. المقصود إن هذه الآية اشتملت على العديد من أسماء الرب كما تقدم والعديد من صفاته، وقد اشتملت على نفي لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عند هذا فيه نفي، وكذلك قوله ولا يحيطون بشيء من علمه فيه نفي، لا يحيطون بشيء من علمه، وهذا لكمال عظمته لا يحيط العباد به علما، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن النفس الذي اشتملت عليه هذه الآية ولا يؤوده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض. وأحسن ما قيل والذي عليه جمهور أهل السنة أن الكرسي موضع قدمي الرب، موضع قدمي الرب، مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، والعرش أعظم منه، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قد وسع السماوات والأرض، فهو أعظم من السماوات والأرض، ولا يؤوده يعني لا يشق على الرب تعالى ولا يكرثه ولا يعجزه حفظ هذه العوالم العلوية والسفلية، لا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ هذه العوالم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهو العلي العظيم، العلي بكل معاني العلو، ذاتا وقدرا وقهرا، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، والعوالم كلها في غاية الصغر والضآلة في جانب عظمته. ومما يدل على كمال عظمته ما جاء في قوله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يمضي الشيخ من ذكرها سورة الإخلاص وآية الكرسي، يمضي بذكر الشواهد من القرآن على ما وصف الله به نفسه من النفي والإثبات، وسنمضي معه مستعرضين لهذه الشواهد ونقف معها حتى ما يقتضيه المقام، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه هو الأول والآخر، معطوف على قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص وما وصف به نفسه في أعظم آية، وكذلك وقوله عطف على ما قبل كل مجرور وقوله. نعم. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير. هل عندكم نعم سورة سبع؟ نعم. وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم كلا. نعم. الآية هنا هو هذا الذي أحفظه من قديم أن الشيخ أراد سورة سبع، وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرج في الأرض. نعم. وهو الحكيم الخبير. نعم. وقوله وهو العليم الخبير. وهو الحكيم الخبير. ما يصير سبع ثلاثة؟ حكيم. إيش؟ وهو إيه؟ ما في ما في ما في ما ما في ما في شيء هذا الترتيب المعروف. نعم. وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. أقلها الصورة متصلة. وهو الحكيم الخبير يعلم ذكرها في دون فضل. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفات ما كملها ما في وهو الرحيم الغفور. طبعا ما كمل آية اللي عندي في الوصف. ها اللي عندي طبعا في الوصف. وهو الرحيم الغفور. نعم. وقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن النصوص القرآنية المشتملة على أسماء الرب وصفاته التي فيها النفي والإثبات مما يدخل في الجملة المتقدمة ما وصف الله به نفسه في هذه الآيات، التي منها قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية فيها إثبات أربعة أسماء من أسماء الحسنى: الأول والآخر والظاهر والباطن. وأحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله إذا آوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فارق الحب والنوى، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أو كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا منه. فهذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء. الأول، هذا اسم من أسماء، هو الأول، أيعني المتقدم على كل شيء، فكل مخلوق كل ما سوى الله فإنه محدث بعد أن لم يكن، مسبوق بعدم نفسه. والله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. لأنه لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى، فهو قديم، لكن قديم لم يرد في النصوص، فلا يعد من أسمائه تعالى، لا يقال من أسماء الله القديم، لكن معناه صحيح، فيصح الإخبار به عن الله فيقال الله قديم. نعم، قديم متقدم في وجوده على كل شيء، لا بداية لوجوده، فهذا معنى الحق ثابت للرب سبحانه. لكنه يغني عنه اسمه الأول، فالأول هو من أسماء الله الحسنى، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الآخر يعني هذا الاسم يتضمن دوامه سبحانه وتعالى وبقاءه الذي لا نهاية له، فكل مخلوق يفنى، والله تعالى لا يفنى، كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يموت سبحانه وتعالى. الآخر وما كتب الله له البقاء مثل الجنة والنار دوامهما وبقاؤهما ليس ذاتيا لهما، بل بقاؤهما بإبقاء الله لهما، أما بقاء الرب فهو ذاتي لا يجوز عليه الفناء البتة، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فهذان اسمان دالان على أزليته وأبديته، يعني على دوام وجوده في الماضي والمستقبل، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر يعني العادي والظهور من معانيه العلو فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده وليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فبصره نافذ لجميع المخلوقات وسمعه واسع لجميع الأصوات وعلمه محيط بكل شيء، إذن لا يحجب سمعه شيء ولا يحجب بصره حجاب، لا يحجب بصره، بصره نافذ يرى عباده وعلمه محيط بكل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ الباطن، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وليس معنى الباطن أنه تعالى داخل في المخلوقات، داخل في المخلوقات لا، بل هو بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وقوله نستمر، وقوله تعالى نعم شلال توكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، تقدم ذكر هذا الجزء. توكل أمر من الله لنبيه ولسائر المؤمنين، وتوكل على الحي، اعتمد على الحي وفوض أمرك إليه على الحي الذي لا يموت. فمن توكل عليه فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. والشاهد الحي، فالحي اسم من أسمائه، والحياة صفة من صفاته، وقوله لا يموت نفي مؤكد لكمال حياته، فحياته حياة لا يطرأ عليها الموت. وقوله وهو الحكيم الخبير اثنان من أسمائه الحسنى، دالان على كمال حكمته وعلى كمال خبرته، فهو خبير، خبير بدقائق الأشياء، وهو أخص في المعنى من اسمه العليم. وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يرد في الأرض. وكأن هذه الجمل تفصيل لمضمون اسمه الخبير، يعلم ما يلج في الأرض، ماذا يلج، ماذا يدخل في الأرض، ما صيغة عموم، يعني يعلم كل ما يلج في الأرض، من ماذا، من الأحياء، من الحيوانات، ومن النباتات، ومن الأناسي، كل ما يدخل، يعلم ما يلج في الأرض وما يدخل فيها من الجمادات كالمياه التي تغور في الأرض، الماء يلج في الأرض وتبتلعه الأرض، الحيوانات لها مساكن تأوي إليها في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من كل شيء. سبحان الله العظيم. وما ينزل من السماء من الملائكة ومن الأمر الذي ينزل من عنده والأقدار، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم هذا كله. ففي هذا، وهكذا قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب عنده، خزائن الغيب التي استأثر بعلمها، وهي أو منها الخمس التي لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه خمس تفرد الله بعلمها لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البحر، ما في البحر، ما صيغة عموم ما، أي كل ما في البحر الله يعلمه، ويعلم ما في البر. من فضلك اقلب الشريط. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، يعني وما في البحر، يعلم ما في البحر عام، ما فيه من الحيوانات والنباتات التي لا يحصيها إلا خالقها، والجمادات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، رطب ولا يابس يشمل كل رطب ويابس، لأن هذه كلها نكرات في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذه الدقائق وكل هذه المخلوقات كلها معلومة للرب والله محيط بها، وهي أيضا مثبتة في الكتاب المبين، كتاب المقادير، إلا في كتاب مبين. والآية الأخيرة في هذا الموضوع: وما تحمل من أنثى، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أنثى من بني آدم أو غيره أو غيرهم من الأحياء، وما تحمل من أنثى، أنثى أي أنثى، ولا تضع إلا بعلمه. ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتابه. كل ذلك قد أحاط به علمه وكتابه. فهذه الآيات من سورة، من كل هذه الآيات من سورة الحديد، سبأ، نعام، وفاطر، كل هذه الآيات ونحوها دالة على إثبات علمه سبحانه، وأنه الموصوف بالعلم المحيط بكل شيء، فهو تعالى العليم، والعلم صفته، فهو عليم بعلم، وهو تعالى علمه لا يعزب عنه شيء. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة. وفيها دليل على أن على إحاطة علمه بكل صغير وكبير، بالجزئيات وبدقائق المخلوقات، خلافا للملاحدة الذين يقولون إنه لا يعلم الأشياء إلا قبل إلا بعد وجودها، أو لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم المعاني الكلية. وها في هذه الآيات رد على من قال إنه لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده، أو لا يعلم الجزئيات، بل يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والمعطلة كالجهمية والمعتزلة والفلاسفة ينفون حقيقة العلم عن الله، ينفون صفة العلم، وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته وتنقص لرب العالمين. إذا كان المخلوق يوصف بالعلم فكيف لا يوصف الخالق وهو أحق بكل كمال؟ فعلمه تعالى ثابت بالعقل وبالسمع، يعني بالعقل وبالنصوص الشرعية. وقد نبه سبحانه وتعالى على الدليل العقلي في مواضع، منها قوله تعالى ألا يعلم من خلق. إذن وجود هذه المخلوقات في غاية من الإحكام دليل على علمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأهل العلم والإيمان وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه، فيؤمنون بها بما في هذه الآيات من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيثبتون علمه بالأشياء قبل وجودها، ويثبتون علمه بالجزئيات، ويؤمنون بأنه تعالى عليم، وأن هذا الاسم دال على معنى، فهو عليم بعلم، وهو عليم، والعلم صفته سبحانه وتعالى. فسبحان من أحاط بكل شيء علما، كما في الآية الأخيرة التي وهي في سورة الصلاة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، في إثبات صفة القدرة له سبحانه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ظاهر اليوم عندي ارتباط فنحتاج انصرف، يعني ولو بعد الأذان فيمكن تقبل بعض. السؤال الأول، هذا السائل يقول ورد في الآية التي ذكرت أن الله يعلم ما في الأرحام وأنه ما استأثر الله بعلمه، فما ردنا على من قال بأن الطب قد توصل إلى معرفة ما في الأرحام؟ العلم الذي تفرد به سبحانه وتعالى هذا لا يصل إليه أحد، لكن ليس المقصود منه، ليس من المقصود من قوله ويعلم ما في الأرحام أنه لا يعلم شيئا عما في الأرحام في جميع الأوقات. فالرحم، ما في الرحم يعلم به كثير من الناس على سبيل الإجمال، فالمرأة تعلم حملها في وقت مبكر، وتعلم إذا نفخت فيه الروح إنه يتحرك، نفس المرأة، ومن يشاهدها يعلم انها في بطنها حمل، يعلم انها حامل. هذا ما هو علم، هذا ليس هو العلم الذي اختص الله به، هذا شيء من العلم الذي يظهره الله لعباده حسب أطوار الجنين. وإن يعني حسب السنن الكونية المرأة أو الطبيب أو الطبيبة تعلم إن هذه المرأة إنها على وشك الوضع، وأن الجنين سليم أو غير سليم، كل هذا من المعلومات التي تعلم. هذه لا أحد يستعظمها ولا يستغربها، أشياء معلومة للعامة والخاصة. هناك أشياء تعرف لأهل الاختصاص كأهل الطب بالوسائل التي يصلون حال الجنين، مدى نموه، مدى كذا، يعلمون من هذه أشياء بواسطة الوسائل التي أقدرهم الله عليها، كما نسمع كثيرا إنهم يذكرون أشياء من حال الجنين في بطن أمه. ولكن العلم المحيط، العلم التام بحال هذا الجنين وما يصير إليه، هذا لا يعلمه أحد إلا بعد الملك عند نفخ الروح فيه، يعلم أشياء لأنه يؤمر ويعلم، يؤمر بكتب رزقه وأجله إذا انكشفت أشياء. لكن قبل هذا هل الملك يعلم؟ يعلم أجل هذا الجنين؟ يمكن أن يسقط قبل أن يتم، يمكن أجله قريب، يسقط الحمل قبل استكماله، يمكن أنه يولد ثم يموت، يمكن يولد ويعيش فترة، وهكذا. قبل أن يأتي الملك لنفخ الروح فيه هل يعلم أحد من الخلق يعني أجل هذا الجنين؟ إلا أن يظهر يعني عرف، يعلم أنه مات، قد يعرف يعني يعرف بالطب، أو تعرف المرأة قبل الطب تعلم أن حملها فسد. إذن هذا كله يعني مما هو معلوم لله ويكشفه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده شيئا فشيئا. لكن يأتي في وقت يعني ما في الرحم، يأتي عليه وقت لا يدري أحد عنه شيئا، إلا يعني إلا ما هو من قبيل الظنون والاحتمالات، يحتمل شيء من هذا القبيل، حتى إنهم الآن بواسطة التحليل تضطرب عندهم المقاييس ووسائل التحليل، فلا يدرون هل المرأة حامل أو غير حامل. ولعل في هذا القبر إذا أصلحت القبر الآن كان أنا هذا سائل يقول: ما الحكم في الشخص الذي يقول ما الفائدة إذا قلنا لله يد أو ليس له يد، بل نعبد ربا لا شريك له ولا موالي ونعادي من أجل الصفات؟ سبحان الله العظيم، هذا غلط، هذا غلط ومغالطة. بل نعبد ربا وإلها ربا لا رب لنا سواه، وإلها لا إله لنا سواه. ومن العلم النافع أن نعلم صفات إلهنا، فإذا كان يعني من العلوم التي يستفيدها الناس أن يعلم صفات بعض الشخصيات التي له تعلق بها، يعلم شيئا من صفات، يعني درجة المؤرخون أنهم يذكرون صفات يعني الشخصيات، والناس يعدون هذا من العلم. العلم وإن كان يعني مستوى يختلف، تختلف أهميته، يعتبر في فائدة أن تعرف إن الإمام الفلاني إنه كذا وكذا وكذا وخلقته كذا وأنه من صفاته كذا، ونرتفع أكثر من هذا. من العلم النافع أن نعلم صفات نبينا، وأنه ربعة، وأنه كذا لونه، وأنه وافر الشعر كث اللحية صلوات الله وسلامه عليه، هذا في المخلوق. فكيف مع هذا يصح أن يقول عاقل ما فائدة أن نعلم أن لله يد، أعوذ بالله من ذلك، ما فائدة أن نعلم؟ إذن هذا يقول يعني مضمون هذا الطرح، ما يعني لا فائدة في أن الله أخبرنا بأن له يدين. هذا من العلم النافع أن نعلم ما وصف الله به نفسه، علمنا بتعليمه أن له عينين وأن له يدين وأن له وجه سبحانه وتعالى، وهو في ذلك كله لا يماثل خلقه. ما فائدة؟ بل والله إنه من أعظم العلم، بل بشكل عام العلم بالله بأسمائه وصفاته هو أفضل العلوم الشرعية الثلاثة. ونؤجل ذكر أقسام العلم الشرعي، الأقسام الثلاثة. أقول الأبيات اللي قالها ابن القيم، يقول والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع من الحق والتبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد. هذا كلام ربما ورد على ألسنة من ينفي حقائق هذه الصفات، وهذا ليس بغريب منهم. وإن ورد شيء من هذا الكلام على لسان من هو من أهل السنة فهو غالط في هذا، وإن كان ليس من أهل المنهج المنحرف، لكنه غلط في هذا التعبير وفي هذا التهويم من هذا العلم. نعم، تفضل اقرأ الآيات التي انتهيت عندها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حسنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه أيضا جملة من الآيات المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته، وهي داخلة في الجملة التي أشار إليها الشيخ وهو الآن بصدد تقريرها لشواهدها، وهي أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فوصف نفسه بإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى وبنفي الآفات والعيوب والنقائص. فمن هذه النصوص القرآنية المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته، وهي من نصوص صفاته، يعني كثير من آية القرآن يقال إنها من نصوص صفاته. فأول ذلك قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ففي هذه الآية إثبات اسم من أسماء الحسنى وهو الرزاق. رزاق صيغة تدل على كمال الرزق وكثرة الرزق، هو الرزاق، هو الرزاق سبحانه وتعالى. قال قبلها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. فكل ما يحصل لعباد من رزق مادي أو معنوي من علم أو مال أو أي منفعة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزق. والنصوص المفسرة لهذا الاسم كثيرة، فهو تعالى خير الرازقين. وما بكم من نعمة فمن الله، كل ما يتطلب فيه العباد من النعم فهو منه، هو الذي أعطاه وأمد به عباده. إن الله هو الرزاق. وما يحصل من على أيدي الناس من الرزق هم أسباب فقط، فالإنسان يرزق أولاده، يرزقهم يكد ويكدح وينفق عليهم، ولا تسل السفاهم ولا كل الذي جعل الله لكم قيامة ارزقوهم أمر الله برزقهم يعني بالإنفاق عليهم واكسوهم. لكن الرزاق حقيقة، المطعم حقيقة هو كما دلت هذه الآية على صفة من صفاته وهي القوة، ذو القوة، القوة التي لا تشبه قوى المخلوق. المخلوق يوصف بالقوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فالمخلوق يوصف بالقوة والله يوصف بالقوة، لكن ليست القوة مثل، ليست قوة المخلوق كقوة الخالق ولا قوة الخالق كقوة، فهو القوي. ومن أسمائه القوي كما لعله سيأتي، من أسمائه القوي ومن صفاته القوة، فهو ذو القوة المتين يعني شديد القوة، ذو قوة وهو متين شديد القوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فيجب الإيمان بذلك ومعرفة الله بذلك. الإيمان بهذه الأسماء له آثار السلوكية. إذا علم الإنسان أن كل الخير بيده والعطاء وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع توجه بقلبه إلى ربه في كل حوائجه، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو. يوجب له ذلك الرغبة إلى الله ورجاءه وتوكل عليه في حصول الخير ومنافع الدنيا والآخرة. وإذا علم العبد أنه تعالى القوي وأنه ذو القوة أيضا ازداد تعظيما لربه ورجاء له وخوفا منه، فقوته لا يقاومها قوة، قوة لا يعتريها ضعف. نعم، وهكذا يقال في سائر الصفات كما تقدم في الآيات الدالة على إثبات العلم. علمه تعالى علم محيط بكل شيء، يعلم دقائق الأشياء كما سبق تفصيله، كما فصل الله ذلك في مثل الآية التي تليت من قبل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وربك يعلم، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بالله. كل هذه، كل ما في الوجود وما يحدث في الوجود من تحولات وتغيرات ووجود مخلوقات وذهاب مخلوقات، كل ذلك قد أحاط الله به علمه. ومن هذه الآية قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقول: ليس كمثله شيء وهو السميع، ليس كمثله شيء وهو السميع، نفي وإثبات. ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، نفي للمثيل عن الله، لا شيء مثله، ليس شيء في الوجود مثله، لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في رزقه ولا في قوته ولا في علمه، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء. هذا نفي مجمل وهو السميع البصير. إثبات، في إثبات اثنين من أسماء الله، فهو السميع وهو البصير. وفي هذا إثبات من صفتين من صفات ألا وهما السمع والبصر، فهو السميع وهو ذو سمع، سميع بسمع، خلافا للمعطلة الذين ينفون أسماءه أو يعطلون صفاته كالمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر. هذا جهل وضلال وإلحاد، إلحاد في أسماء الله، بل هو سميع بسمع، وسمعه واسع لجميع الأصوات. سمع أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. مهما أسر الإنسان في حديثه ومحادثته ومهما تناجى المتناجون، فالله يسمع نجواهم، يعلم ما جرى بينهم، يسمع سمع ليس كسمع المخلوق. سمع المخلوق سمع، ليس كسمع المخلوق. سمع المخلوق محدود محدود، سمع المخلوق موهوب له. الله هو الذي أعطى الإنسان السمع، جعل له السمع والبصر والفؤاد. أما سمع الخالق فليس بمخلوق، صفة ذاتية له، لم يزل ولا يزال سامعا، ولم يزل ولا يزال بصيرا، ما زال بصفاته، ما زال بصفاته سبحانه وتعالى قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة. هكذا يقول الإمام الطحاوي عقيده. فصفاته تعالى أزلية، سمع سميع. والإيمان بذلك له أثر إذا حق، إذا وقر في القلب الشعور بأنه تعالى سميع وأنه بصير، أحدث له المراقبة. لكن تضعف هذه المراقبة عند ضعف الشعور والاستحضار لسمع الرب وبصره. أما من استحضر أن الله يسمع كلامه سوف يحسب حسابا لما يتكلم، لأن الله لأنه يستحضر أن الله يسمع. لكنه يؤتى الإنسان من غفلته، غفلته عن اطلاع الله عليه وسمعه. وتفصيل هذه الصفة أو الصفتين السمع والبصر كثير في القرآن. يسمع كلام المؤمنين وكلام الناس في كلامهم العادي، ويسمع كلام الكافرين المتنقصين لربهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا، سيأثر الشيخ بعض هذه الآية أيضا في موضع آخر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا من الكلام العادي تحاول في قضيتها. يسمع كلام الرسل وفي دعوتهم وما يرد عليهم قومهم، كما قال سبحانه لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. إنا معكم مستمعون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسل، يسمع السر والنجوى. بصير سبحانه وتعالى ببصر، وبصره نافذ لجميع المخلوقات، بصره نافذ فهو السميع البصير. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه. قال أهل العلم لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما، أنه ذو سمع حقيقة وذو بصر حقيقة. ومن الآيات التي تليت الآيات الدالة على إثبات المشيئة والإرادة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا يقول الرجل الصالح المؤمن لصاحبه الكافر المغرور بجنته، الذي لما دخل جنته قال: ما أظن أن تجد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تقول لو أنك عندما دخلت جنتك تذكرت أنها إنما حصلت بمشيئة الله ما شاء الله، أي هذا ما شاء الله، وتذكرت أنه لا قوة لك ولا لغيرك إلا بالله، فلو أنك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان هذا هو الواجب عليك. أما أن تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، هذا كفر وإنكار للبعث وإنكار لفضله سبحانه وتعالى، إنكار لربوبيته، لأنه سبحانه هو المنعم المتفضل، هو الذي يعطي ما يشاء من يشاء ما يشاء، هو الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء، ما شاء الله يعني هذا ما شاء الله، يعني هذا كائن بمشيئة الله. وفعلا ما شاء الله كان، ما شاء الله لابد أن يكون، وما لم يشاء لم يكن، فكل ما يجري في الوجود وكل ما يحصل في الوجود من الذوات والصفات والحركات فهي كل ذلك بمشيئته، لا يخرج عن مشيئته شيء أبدا، لا يخرج، كل ما يجري الحروب الطاحنة والأمور هذه التي تجري هي جارية بالقدر بمشيئة الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والإرادة، الله وصف أخبر عن نفسه بأنه يريد وهو فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن صفاته الإرادة، فهو يريد، ولكن الإرادة المضافة لله قال أهل العلم نوعان، إرادة قالوا كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة، ومن شواهدها قوله تعالى فعال لما يريد، إرادة كونية فعال لما يريد، كل ما شاء فإنه فعل، كل ما أراد الله أن يفعله فعله، لأنه لا معارض له ولا يستعصي عليه شيء، فعال لما يريد. ومن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه، يعني من يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره ويقذف النور فيه ويجعل فيه القبول للحق، يقبل الحق بانشراح وسرور. ومن يريد أن يضله أعوذ بالله، هذا ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ينشر من الحق يشمئز، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله تعالى يمن على من يشاء، يهدي من يشاء بفضله وحكمته، ويضل من يشاء بحكمته وعدله، يعطي ويمنع، يهدي ويضل، ويعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، وأما الإرادة الشرعية فهي المتضمنة للمحبة، فهي إنما تتعلق بمحابه سبحانه. هذا هو، هاتان الإرادتان. ومن شواهد الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهاتان الإرادتان. قال أهل العلم إن الفرق بين الإرادتين من وجه: أما الإرادة الكونية فإنها عامة لكل الموجودات، فهي شاملة لما يحب سبحانه وما لا يحب، فكل ما في الوجود فهو حاصل بإرادته الكونية، سواء في ذلك ما يحبه الله أو يغضبه، فكل ما في الوجود فهو حاصل بإرادته تعالى الكونية التي هي بمعنى المشيئة، فإنه لا يخرج عن مشيئته أو إرادته الكونية شيء البتة. أما الإرادة الكونية الشرعية فإنها تختص بما يحبه، بما يحبه سبحانه. فالطاعات مرادة لله شرعا، أما المعاصي فليست مرادة شرعا، وما وقع من الطاعات ما حصل من الطاعات. فإذا صليت مثلا نقول هذه الصلاة تتعلق بها الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إيش تقول فيها؟ أقول الإرادة، الصلاة إلى ما يقع من الصلاة إذا صلى الإنسان أو أي طاعة تفعلها فإنها واقعة بالإرادة الكونية، ومتعلق كذلك للإرادة الشرعية، فهي مرادة لله كونا وشرعا. أما المعاصي، ما يقع من المعاصي فهذه مرادة لله كونا، لأن ما تقع لا يقع في الوجود شيء البتة إلا بإرادته ومشيئته سبحانه. لكن هل المعاصي محبوبة لله؟ لا، بل هي مبغوضة مسبوطة، وإن كانت واقعة بإرادته. فهذا هو الفرق بين الإرادتين، فرق بين الإرادتين من وجهين: الأول أن الإرادة الكونية عامة لما يحبه الله وما لا يحبه، لكل ما في الوجود، فكل ما في الوجود فهو مراد لله كونا، وهو حاصل بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فإنها إنما تتعلق بما يحب سبحانه وتعالى فقط. قال أهل العلم: فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، تجتمع الإرادتان كما في المثال المتقدم، وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر. أليس الكافر مطلوب منه الإيمان؟ نعم، لكنه لم يحصل، فهو مراد لله شرعا لكنه غير مراد كونا. إذ لو شاء الله لاهتدى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أما الإرادة وكذلك الطاعة التي أمر بها العبد ولم يفعلها، هذه مرادة لله شرعا لكنها لم تتعلق بها الإرادة الكونية. إذ لو تعلقت بها الإرادة الكونية لا إيش لحصل، لأن ما أراده الله كونا هذا من الفرق. ويمكن أن نقول أيضا نبدأ فرق ثالث وهو أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها لا يتخلف مرادها. أما الإرادة الشرعية فقد يقع مرادها وقد لا يقع. فالله أراد الإيمان من الناس كلهم أراده شرعا يعني أمرهم به وأحب ذلك منهم، ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر. فالإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، أما الإرادة الشرعية فقد يحصل مرادها وقد لا يحصل. أما وهذا ما يتصل بالآيات التي سمعناها وكلها تدل يعني فيها إثبات الإرادة، إما الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية. والمخلوق له إرادة وله مشيئة، المخلوق له إرادة وله مشيئة، نعم كما قال سبحانه وتعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وكما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء. لكن إرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقة، وإرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى وتابعة لمشيئته. ومشيئة المخلوق قد يحصل مرادها، يعني مشيئة المخلوق قد يحصل مقتضاها وقد لا يحصل. فقد يشاء الإنسان ما لا يكون وقد يكون ما لا يشاء، هذا شأن المخلوق. أما الخالق فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء فلا بد أن يكون وما لا يشاء فلا يكون البتة. لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه شيء، فما شاء أن يفعله فعله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.